لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شفاء العليل في الباب 21 في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي، دخول الشر في المقضي. قال: تحقيق الأمر أن الشر نوعان، شر محض حقيقي من كل وجه، وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه. الأول ما يدخل في اليمين، الشر ليس إليه. ومن ضمن معاني ذلك أنه لا يخلق شرا محضا من كل وجه، ليس في خلقته شيء من الخير لنفسه ولا لغيره على الإطلاق. لذلك قال: لو دخل في الوجود، لو كان شيئا موجودا لكان مخلوقا، ومن الذي خلقه؟ الله عز وجل هو الذي يخلق هذا. فلو كان خلقه فلا بد أن يكون الحكمة، وهذه الحكمة خير. يقول: والثاني هو الذي يدخل في الوجود. فالأمور التي يقال هي شرور إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده، أو ضرورية له في دوام وجوده وبقائه، أو ضرورية له في كماله. يعني لو قلنا الحياة بالنسبة للجسد ضرورية في إيه؟ في وجود الإنسان، مش كده؟ وضرورية للجسد في دوام وجوده وبقائه. الحياة تنزع منه يتحلل، مش كده؟ السمع والبصر ضرورية له في كماله. الأمور العدمية بقى يبقى عدم الحياة، عدم السمع، عدم البصر، معنى كده؟ يبقى الشر أتى من هذه الجهة. قال: وإما أن تكون غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا كماله، وإن كان وجودها خير من عدمها. فهذه أربعة أقسام. فالأول كالإحساس والحركة والنفس للحيوان، هذه ضرورية لحياة الحي وولوده، أو ضرورية لحيويته. والثاني كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المعتدي النامي، هذه ضرورة لبقائه، هو مكلوش ولا شربه هيحصل ايه؟ هيموت، لن يستمر. والثالث اللي هو من ضرورة لكماله كالسمع، كصحته وسمعه وبصره وقوته. الرابع اللي هو بيقول وجودها خير من عدمها، كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل، وليست ضرورية له، ولكن وجودها خير من عدمها، كالجهل ببعض الصناعات. هلا علم الطب بالنسبة لحضرتك من ضرورات الحياة؟ انك ما تعلمتش الطب وانا ما تعلمتش المحاسبة مثلا وما تعلمتش النجارة، لا شك لو كنت بعرف النجارة كان حاجة ايه افضل، مش كده من عدمها، لكن انا معدوم العلم بالنجارة مثلا، ووجود الناس اطباء يعني الناس ما تعلمتش الطب في ذاتها، ده مش ضروري ليه لبقائهم ولا لكمالهم، وانما خير من ايه من عدم بالنسبه له هو، مش بتكلم عن مجموعة يعني ان انتوا عايشين من يوم ما اتولدتوا لغايه ما دلوقتي وليسوا ولم تدرسوا ليه، مش كلكم درستوا بالطب ولا المحاسبه ولا الهندسه، مش كده؟ العلم بهذه الاشياء ليست ضروريه لهذا الانسان كفرد، ولكن معرفته بها خير من جهلها، وحياته تبقى وتستمر حتى مع الجهل بها، وتكمل ايضا حتى تبقى كامله بالنسبه له كفرد ولم يتعلم هذا النوع من الايه من العلم. المجموع بالنسبه للناس محتاجين لذلك من اسباب الكمال، ان يكون عندهم ايه اطباء ومهندسين ومحاسبين. قال: واما الامور الوجوديه فوجود كل ما يضاد الحياه والبقاء والكمال كالامراض واسبابها والالام واسبابها والموانع الوجوديه التي تمنع حصول الخير ووصوله، تمنع حصول الخير ووصوله الى المحل القابل له المستعد لحصوله، كالمواد الرديئه المانعه من وصول الغذاء الى اعضاء البدن وانتفاعها به، وكالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب، أصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إيه اللي خلاها ما تؤمنش بالأول؟ إنها كانت من قوم كافرين، يعني وجود الكفر ده منع حصول الإيمان أولا، لغاية ما انقادت وأسلمت فحصل لها الإيمان. إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في ولوده أو بقائه أو كماله، ولهذا العدم لوازم هي شر أيضا. فإن عدم العلم والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية. يا سلام، حاجة مهمة جدا، عشان ما يبقاش ان كل الشر ايه عدم، لا نستلزم زي ما قلنا وجود شرور وجودية. عكس كلامه حقيقة يعني عند التأمل عكس كلامه هيقول لك الاصل ان هو عدم، لكن وجود ذوات معدوم فيها الخير معدوم فيها الكمال هو شر وجودي. بس المهم ان هو ايه خلق كذلك. يعني هو النزاع ده نزاع، لما يتأمله لما يطلع النتيجة ان الشر لا خالق له تطلع أسوأ نتيجة، صح كده؟ اللفة بتاعتها اللي وصلت لذلك هي طريقة اللوازم بالكلام، ماشي كده؟ علم الكلام هو اللي وصل إلى النتيجة غير المحتملة، وهي أن الشر لا يحتاج إلى خالق ولا إلى مقدر لأنه عدم. كلام باطل قطعا ويقينا مخالف النصوص الشرعية الواضحة، تؤمن بالقدر خيره وشره الذي قدر الخير وقدر الشر. وزي ما قلنا يعني طالما ولد الذات ولم تعط خيرها فقد خلقت على شر. يقول: وعدم الصحة والاعتدال يلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي، يعني عدم الحياة لبعض أجزاء الجسم هو الذي يؤدي الى الم المرض. انت حضرتك جالك النهارده الصبح لوز وجاء صديد عبارة عن معركة جامدة جدا حصلت امبارح وأدت إلى موت كثير جدا من كرة الدم البيضاء والخلايا الموجودة في اللوزتين، أدى إلى أن جثث هذه الخلايا اللي هو الصديد اللي هي الخلايا التي ماتت والأنسجة التي ماتت والأزمة التي كانت حاصلة ظهرت، وما زال هناك معركة مستمرة مع الباقين، يموت منها كل يوم أفراد من هذه المدافعات، الخلايا المدافعة عن الجسم. ده معناه أنه في الحقيقة عدم حياة، بس أدى إلى ولود ألم أنت حاسس به. أنت الموضوع اللي جوه ده ما أنتش مش القضية بس هو في الحقيقة برضو ما هو الموت مخلوق بس بنص الآية الذي خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت هو عدم الحياة مش كده، بس لأن في ذات كانت حية وماتت أو ما كانتش حية فأحييت، سمي ذلك موتا وخلقا للموت، بس الذات موجودة. قال وأما عدم الأمور المستغنى عنها كعدم الغنى المفرط والعلوم التي لا يضر الجهل بها فليس لشر في الحقيقة ولا ولدها سببا للشر، فإن العلم من حيث هو علم والغنى من حيث هو غنى لم يوضع سببا للشر، وإنما يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير كعدم العفة والصبر والعدل في حق الغني، فيحصل الشر له بعد فيحصل له الشر في غناه بعدم هذه الصفات. وكذلك عدم الحكمة ووضع الشيء موضعه وعدم إرادة الخير في حق صاحب العلم يوجب ترتب الشر له على ذلك في علمه، فظهر أن الشر لم يترتب إلا على عدم، وإلا فالمولود من حيث ولوده لا يكون شرا ولا سببا للشر، فالأمور الولودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة. هذا تطويل من الشيخ رحمه الله يستطرد فيه على طريقة المتكلمين، لذا فهو قليل الفائدة وما سبق يغني ويكفي. يقول فإنك لا تجد شيئا من الأفعال التي هي شر إلا وهي كمال بالنسبة إلى الفاعل، وجهة الشر فيه بالنسبة إلى أمور أخرى. مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر، وهي القوة الغضبية التي كمالها بالغلبة، ولهذا خلقت، فليس في ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده، بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة، فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة. وإنما الشر الولودي الحاصل شر إضافي بالنسبة إلى المظلوم لفوات نفسه أو ماله أو تصرفه، وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة والاستيلاء، ولكن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه، فعدل به من محله إلى غير محله. فلو استعمل قوة الغضب في قهر المؤذي الباغي من الحيوانات الناطقة والبهيمة لكان ذلك خيرا. ايه الحيوانات الناطقة دي؟ بني آدمين، بشر. يقول هيستعمل قوة الغضب في قهر المؤذي عشان نوقفه عن عن أذى الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول ولكن عدل به إلى غير محله، فوضع القهر والغلبة مع موضع العدل والنصفة الانصافة. وضع الغلظة موضع الرحمة. فلم يكن الشر في ورود هذه القوة ولا في ترتب أثرها عليها من حيث هما كما ومن حيث هما كذلك، بل في إجرائها في غير مجراها. أنا عايز يقول إن الناس لما تظلم بعضها وتقهر بعضها وتقاتل بعضها، هي المشكلة مش عشان وجود القوة ذاتها، ولكن عشان استعملت في إيه؟ في الشر. ومثال ذلك ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعها، فكماله في جريانه حتى يصل إليها، فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها ويخرب دورها، كان الشر في العدول به عما أعد له وعدم وصوله إليه. نزول المطر فأصله خير، لكن لما يبقى سيول نتيجة ان هو بدل ما ينزل على الضراب والآكام ومنابت الشجر، بدل ما يجري في الأنهار يروح جاي داخل عليه على البيوت، يبقى يدمرها ويخربها وإن كان هو أصلا سبب للحياة. فهكذا الإرادة والغضب أعين بهما العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه وقهر ما يؤذيه ويهلكه، فإذا استعمل في ذلك فهو كمالها وهو خير، وإذا صرف عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلها وهذه في غير محلها صار ذلك شرا إضافيا نسبيا. وكذلك النار كمالها في إحراقها، فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير. تحرق الوقود عشان تنضج الطعام، حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ فإذا إن صدفت ما لا ينبغي إحراقه، ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته، فهو شر إضافي بالنسبة إلى المحل المعين. النار ولعت فسوت العفش أو سوت البشر، حرقتهم يعني، بدل ما تسوي الأكل سوت الناس أو سوت مساكنهم. وكذلك القتل مثلا هو استعمال الآلة القطاعة في تفريق اتصال البدن، فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير. في خطأ في التجديد، الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها صفحة 483 موجودة بعد صفحة 508 اللي على اليمين، 483 على الشمال. فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير، وكون الآلة قابلة للتأثير خير. ما انت بتستعمل الآلة دي في ذبح الحاجة القاطعة، تستعملها في ذبح الفرخة والبقرة، تستعملها في معنى ايه؟ يعني الخير، تستعمله في الجهاد في سبيل الله. يقول وكون المحل قابلا لذلك خير، وإنما الشر نسبي إضافي. الأسلحة لو استعملت لدفع العدو المؤذي وإهلاكه كانت خيرا، استعملت في قتل البريء المظلوم كانت شرا، انما الشر نسبي اضافي، وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه والعدول به عن المحل المؤذي الى غيره، وهذا بالنسبة الى الفاعل. اما بالنسبة الى المفعول فهو شر اضافي ايضا، وهو ما حصل له، ما حصل له من التألم وفاته من الحياة، ما فاته من الحياة. وقد يكون ذلك خيرا له من جهة اخرى وخيرا لغيره. وكذلك الوطء، فإن قوة الفاعل وقبول المحل كمال، ولكن الشر في العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق. يعني بالوطء يكون بقاء النوع البشري، الجماع بدونه لن يكون هناك إنجاب ولن يبقى النوع البشري. طب لما يكون الوطء ده في الزوجة وملك اليمين يبقى خير، وفي بعض أحدكم صدقة. وأما إذا كان في الزنا واللواط فإن ذلك فيه من الشر ما فيه من فساد النوع الإنساني وفساد كماله. وكذلك حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى. فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة، لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر. كذلك السجود ليس شرا، ليس هو شرا من حيث ذاته وولوده، فإذا أضيف إلى غير الله كان شرا بهذه النسبة والإضافة، أن سجود لغير الله منسوب لغير الله. وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلى ما جعله كذلك، كتعظيم الأصنام. فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه. إذا كان تعظيما لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيرا محضا، وإن كان تعظيما للصنم والشيطان فإضافته إلى هذا المحل جعلته شرا، كما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيئا فشيئا كالنبات والحيوان. انت كم كيلو النهاردة؟ 92. اتولدت كم كيلو؟ 3 كيلو. جم منين ال 88؟ خس الحمد لله. بس المهم ان هو ال 88 دول جم ايه؟ ولا 89 جم تدريجيا، مش كده؟ بيقول الاشياء المكونة من موادها شيئا فشيئا كالنبات والحيوان. النبات كذلك بيبدأ بذرة واحدة صغيرة كده وبعدين ايه يبقى فدادين من الطعام والشراب، من الطعام يعني. يقول الاشياء المكونة من موادها شيئا فشيئا كالنبات والحيوان، اما ان يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتدائها او بعد تكونها. فالاول هو بأن يعرض لمادتها من الأسباب ما يجعلها رضيئة المزاج ناقصة الاستعداد، فيقع الشر فيها والنقص في خلقتها بذلك السبب. وليس ذلك بأن الفاعل حرمه وأذهب عنه أمرا ولوديا به كماله، بل لأن المنفعل لم يقبل الكمال والتمام، وعدم قبوله أمر عدمي ليس بالفاعل. حاجة تطويل شديد جدا، قد يجعل فيه امرا ولوديا ما يؤدي الى نقص كمرض فيه، يجيب حشرة جواه فيروس فطر يبوظ ايه، يبوظه، عند حاجة وجودية شر بالنسبة له بس هو خير من جهة اخرى. والفاعل الذي فعل ذلك، يقول وعدم قبوله امر عدمي ليس بالفاعل، مش بس ده نوع من انواع الشر ان عدم قبوله للكمال، لكن ممكن يتوجد فيه حاجة هي ادت الى وجود الايه الشر والمرض. واما الذي بالفاعل فهو الخير الوجودي الذي يقبل به كماله وتمامه، فنقصه والشر الذي حصل فيه هو من عدم امداده بسبب الكمال فبقي على العدم الاصلي. وبهذا يفهم سر قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإنما خلقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتمامه، وأما عيبه ونقصه فمن عدم قبوله. رجعنا تاني للمصيبة، وعدم القبول ليس أمرا مخلوقا يتعلق بفعل الفاعل. كلام غير صحيح بلا شك. الله خلق ذاتا لا تقبل، ومش بس كده، احنا بنشوف حاجات امراضها بتتولد معاها، مولوده هو عنده ايه المرض الفلاني، ناس حامل للفيروس الفلاني المؤدي الى تدمير الخلايا. الله الذي خلق هذا الايه الفيروس او الميكروب او ال، فليس فقط عدم القبول، ده نوع من الانواع صحيح. والله من اصلح ما يمكن، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يبقى ربنا خلق اشياء فيها ايه شرور، نصا من شر ما خلق، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته، يبقى في شرور مخلوقة. ها الشؤم الشر، الشؤم في ثلاث الاشياء دي خلقت اعيانا فيها شر، الدار الضيقة والمرأة المتمردة على زوجها سيطة اللسان والدابة كثيرة الحيران. يقول فالخلق الوجودي ليس فيه تفاوت، والتفاوت إنما حصل بسبب فقد هذا الخلق، لأن الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادا، فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق لا من نفس الخلق. فتأمله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من خلل، من نقص، لأن ما كان من نقص فإنه كمال من جهة أخرى. بس يقول والذي إلى الرب سبحانه والخلق، وأما العدم فليس هو بفاعل له، فإذا لم تكمل في مادة الجنين في الرحم بما يقتضيه كماله وسلامة أعضائه واعتدالها حصل فيها التفاوت، وكذلك النبات. ليس هذا فقط انه لم يخلق فيه الكمال، بل احيانا يكون خلق فيه الايه المرض الذي ادى الى النقص. أما الثاني وهو الشر الحاصل بعد تكونه وإيجاده فهو نوعان أيضا، أحدهما أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده، كما يقطع عن النبات إمداده بالسقي وعن الحيوان إمداده بالغذاء، فهو شر مضاف إلى العدم أيضا وهو عدم ما يكمل به. الثاني حصول مضاد مناف وهو نوعان، أحدهما قيام مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فيه، كما تقوم بالبدن أخلاط رديئة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به، وكما تقوم بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدى والعلم. فهذا الشر وإن كان ولوديا وأسبابه ولودية فهو أيضا من عدم القوة أو الإرادة التي يدفع بها ذلك المانع، فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل به. طب معلش، يعني عدم القوة المدافعة لهذا الضرر أو لهذا المانع، المانع ده موجود ولا مش موجود؟ ومخلوق ولا مش مخلوق؟ يبقى يعني سبحان الله شيء عجيب. لو نبقى مع الآيات وخلاص نستريح، شوفوا اللي احنا من ساعة ما وقعنا احنا في المناقشات الكلامية دي واحنا مش ما فيش حاجة نافعة في الكلام، وكلام كله عبارة عن ايه، عن سبحان الله. يقول وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة، يقول فلو وجدت، يقول مثال ذلك أن غلبة الأخلاط واستيلاءها من عدم القوة المنضجة لها أو القوة الدافعة لما يحتاج إلى خروج. طبعا ده كله مشكلة أن هو بيفسر الطب كله على إيه، على حاجة واحدة بس، اللي هو ان حاجات موجودة ما انتفعش بيها. لا، في امراض حقيقية، في ميكروبات بتموت، في سرطان عمال يدمر الخلايا، يعني هنعمله ايه؟ في نوع كده صحيح ان الاكل ما بيتهضمش، لكن مش ده لوحده بس، ونفس الحاجة في النباتات ونفس الحاجة في كل الحيوانات، عندها امراض وجودية الله الذي أوجد هذه الأمراض الوجودية. يقول وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة هو لضعف قوة العفة والشجاعة والصبر، واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم العلم المطابق لمعلومه. وقوله نرجع باتن، آخر بعد الله شر ونقص فإنما حصل لعدم سبب ضده، وعدم سبب ضده ليس فاعلا له، بل يكفي فيه بقاؤه على العدم الأصلي. كلام باطل. هذا شيء الذي فيه نقص، وآخر فيه وجود هو ضرر عليه يؤدي إلى حصول ذلك الضرر، حصول ذلك الضد. الثاني مانع من خارج، المانع داخله السؤال الثاني حصول مضاد الشر الحاصل بعد تكونه وإيجاده، نوعان، أحدهما أن يقطع عنه الإمداد، الثاني حصول مضاد مناف، وهو نوعان: قيام محل مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة، الثاني مانع من خارج كالبرد الشديد والحريق والغرق ونحو ذلك مما يصيب الحيوان والنبات فيحدث فيه الفساد. فهذا لا ريب أنه شر وجودي مستند إلى سبب وجودي، ولكنه شر نسبي إضافي وهو خير من وجه آخر، فإن ورود ذلك الحر والبرد والماء يترتب عليه مصالح وخيرات كلية، هذا الشر بالنسبة إليها جزئي، فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي يتضمن شرا أكثر منه، وهو فوات تلك الخيرات الحاصلة بها. فإنما يحصل بالشمس والريح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق أضعاف وأضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر اللنجي. هذا لو كان شرها حقيقية، فكيف وهي خير من وجه وشر من وجه، وإن لم يعلم جهة الخير فيها وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس، فما قدرها الرب سبحانه سدى ولا خلقها باطلا. والنقطة دي طبعا هي أساس الكلام على قضية الشر، شر وجودي نقطع به ولا يمكن أن ننكر وجود الشر الوجودي أو نحول كل أنواع الشرور إلى العدم الذي لا خالق له ولا فاعل له، هذا كلام باطل، ولكن نقول أن هذا الأمر مبني على أن فيه خير من جهة أخرى حتى ولو كان مش بالنسبة إلى هذا المحل، يعني زي ما نقول كده السيول حتى في تدميرها للإيه لبعض البلاد هذا خير من وجه، مش كده؟ قال عز وجل عن أهل اليمن في أهل سبأ، فقال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أصبحوا عبرة وعظة، وجود السيل ده رغم أنه كان ضرر عليهم إلا كان حكمة بالغة للناس في جزاء الكفر، أن الكفور الذي لا يشكر نعمة الله لا بد وأن يعاقب وأن يجعل ما كان يعني سببا للخير جعله الله سببا للشر عليهم لينتفع به أهل الإيمان. موسى عليه السلام كان إمساك أهل فرعون له وهو رضيع ضررا عليهم، قال ليكون لهم عدوا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هو فعلا كان عداوة عليهم وأدى إلى هلاكهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يبقى احنا نعرف ضرر الخطيئة لما نرى عاقبة الفراعنة الذين أهلكهم الله على يد موسى صلى الله عليه وسلم وبدعائه وبدعوته، كان ذلك خيرا عظيما. يعني والله الواحد لما يستحضر كده فعلا لحظات غرق فرعون وجندي واللهم لك الحمد، وأغرقنا ثم الآخرين واللهم لك الحمد، حمد عظيم وسعادة تظل على مدى الزمان لأهل الإيمان، وفرح وسرور بهلاك فرعون. لما تستحضر تاريخه الإجرامي وصده عن سبيل الله وتستحضر لحظة غرقه وذله وهوانه تقول يا رب لك الحمد فعلا، وتقوم يبقى في نفع لذلك، انتفع بموسى عليه السلام عبر الزمان ما لا يحصيه إلا الله. مش بس اللي بعث فيهم وامنوا به واللي ربهم سيدنا موسى واللي علمهم من بني اسرائيل واللي تعلموا من التوراة عبر الازمنة. احنا منتفئين بخص سيدنا موسى انتفاع عظيم فعلا والله العظيم، واحوال ايمانية وخبرة في التعامل مع البشر وخبرة في آلات الامور، كل ده بسبب ان فرعون وهمان، وان فرعون التقط ايه، ان قال فرعون التقطوا سيدنا موسى فكان شر عليهم، بس كان خيرا من جهات عديدة، وكان خير لبني اسرائيل اترفع به عنهم الظلم، وخير للي جم بعد كده في وخير لموسى عليه السلام ارتفع منازل عظيمة. واولا حفظ وربي في قصر فرعون ليهيأ لمنازل النبوة والرسالة. سبحان الله، مش كان احسن من الكلام اللي مكتوب ده؟ علم الكلام اللي نتأمل كده في الحاجات اللي فيها نفع فعلا. هو ربنا سبحانه ذكر فعلا الريح مثلا، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى قال واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالريح فيها منافع عظيمة، والريح التي كانت لقوم عاد فيها منافع بهلاكهم، لان هلاكهم ده كان مصلحة وخير لسيدنا هود، ده تعب تعب وصبر صبر هو والمؤمنين واستحملوا جامد، فلما جات الريح دي بعد ما هم انقذوا ورحلوا عن ارض عاد واهلك الله قوم عاد، كان ذلك حمدا لله عز وجل، وكان ذلك عبرة وعظة لنا بعد ذلك. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود؟ إذن اتيان خبرهم يجعل أهل الإيمان يعرفون الطريق إلى الله عز وجل. قال فتحصيل تلك الأسباب لتفويت هذا الجزء الشر الجزئي يتضمن شرا أكثر منه، وهو فوات تلك الخيرات الحاصلة بها. فإن ما يحصل بالشمس والريح والمطر فإنما يحصل بالشمس والريح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق أضعاف وأضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية. هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر اللجي، هذا لو كان شرا حقيقيا، فكيف وهي خير من وجه وشر من وجه؟ وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس، فما قدرها الرب سبحانه سدى ولا خلقها باطلا. وعند هذا فيقال الوجود إما أن يكون خيرا من كل وجه أو شرا من كل وجه أو خيرا من وجه وشرا من وجه، وهذا على ثلاثة أقسام: قسم خيره راجح على شره وعكسه، قسم شره راجح على خيره، وقسم مستو خيره وشره، وإما أن لا يكون فيه خير ولا شر. فهذه ستة أقسام لا مزيد عليها بالتقسيم العقلي، يعني الشر من كل وجه ده ذكر أنه هو ليس إيه، ليس مولودا. يقول بعضها وفهذه ستة أقسام لا مزيد عليها، فبعضها واقع وبعضها غير واقع. إيه اللي بعضها غير واقع؟ الشر المحض من كل وجه، والشر اللي وجوده شر أكثر من خير. أما الخمر ربنا قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ده بالنظر الى مصالح العباد، لكن ولود الخمر دي خلت المسلمين ياخدوا ثواب لا يحصيه الا الله. ليه؟ ما بيشربوش خمر، مش كده؟ بينهوا عن شربها، بيحذروا الناس من ذلك، بيكسرون اوانيها اذا يعني مكنهم الله من ذلك، ويعاقبون شاربيها لكي يمنعوا هذا الفساد. كل دي عبادات، حتى ولو قل عدد من يقوم بها، ولكن في جملة الأمر ونهاية المطاف في نهاية الأمر الخير فيه أكثر. قال: أما القسم الأول وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه ما، فهو أشرف المولودات على الإطلاق، يعني ولود الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولوده هو سبحانه وتعالى والولود الواجب، فهو أشرف المولودات على الإطلاق وأكملها وأجلها، وكل خير وكمال فيها، فهو كل خير وكمال في المولودات، فهو مستفاد من خيره وكماله في نفسه. وهي تستمد منه وهو لا يستمد منها، وهو لا يستمد منها، وهي فقيرة إليه وهو غني عنها، كل منها يسأله كماله. فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به من إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته وتنفيذ أوامره والقيام بما جعل إليهم، بما جعل إليهم من مصالح العالم العلوي والسفلي. وتسأله أن يغفر لبني آدم، والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته وتبليغها، وأن ينصرهم على أعدائهم وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم على تنوعها واختلافها، والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه، ويسأله الدفع عنه. والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به، والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله، بقال يعني بقوله، بلسان المقال ولسان الحال. الكون كله يسأله إما بلسان الحال أو المقال، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصب على عباده بالخير بالليل والنهار، لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة. وحطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار، وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ليس محظورا على المؤمنين دون الكفار، أو على الأبرار دون الفجار. له كل كمال ومنه كل خير، الحمد كل له الحمد كله وله الملك كله وله الثناء كله، وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته، فالبركة كلها منه، كلها له ومنه، لا يتعاظمه خير سئله، ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله. فلو صور كل كمال في العالم صورة واحدة ثم كان العالم كله على تلك الصورة، لكان نسبة ذلك إلى كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس، بل هي نسبة أقل من ذلك بكثير. ينفع بقى نقول هنا فهو أشرف الموجودات، مش الموجود ده يعني الذي أوجده غيره، لا لا يلزم، ما قالش الموجودات أوجده غيره تبقى ايه، تبقى ده الموجد مش كده، أما موجود فالذي له وجود. كل ما له وجود يعني اسم مفعول في المبنى اللغوي، ولكن المعنى له وجود، وصارت هذه الكلمة مستعملة اصطلاحا بهذا، مع أنه يصح أن يقال عنه مولود باعتبار اسم المفعول مجردا بمعنى صحيح، تعرف إلى الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده امامك. يبقى كما قال عز وجل ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله عند يعني وجده محاسبا لقيه سبحانه وتعالى. هذا الذي اعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله عند، يبقى هنا مولود ليس بمعنى الذي له وجود، بمعنى لقيه او وجده محاسبا. كما قلت تجده تجاهك، يعني تجده معطاء، تجده مجيبا لدعوتك، مغيثا لك. ده معنى ثاني بنقول، معنى الموجود يعني الذي وجده عبده المؤمن كريما جوادا يمن عليه بالخير مانا بالعطاء معطيا له كل ما يحتاجه. عشان كده قلت عمر احفظ الله تجده تجاهك. يعني ايه تجده تجاهك؟ يعني لما اذا اذا اذا تعرفت اليه في الرخاء عرفك في الايه؟ في الشدة، عرفك بالعطاء والجود. تجده تجاهك يعني اذا سألته اجابك، ان ربي قريب مجيب. ينزل على الاسم كده يعني ينفع نقول عبد الموجود؟ ما الموجود يطلق على المولود الذي هو كمال مطلق، ويطلق على المولود الذي فيه نقص وشر. أسماء الله حسنى وليست أسماء تحتمل يعني الخير والشر أو الكمال والنقص، ولذلك لم تذكر في أسماء الله الحسنى الموجود. أما لو ذكرتها في صيغة الخبر أو بصيغة الفعل الذي يدل على الكمال كان ذلك مشروعا. معنى كده يعني بقول إذا ذكرت بصيغة الفعل أو بصيغة الصفة أن الله له وجود، أو بصيغة الاسم الموجود بسياق معين يفهم منه أنه الذي له وجود، نعم يصح هذا الاستعمال، ولكن ليس من الأسماء الحسنى. يعني لا يجوز تعبيره؟ لا يجوز إيه؟ نعم نقول على الموجود. لا يجوز، لا يعني التعبيد لذلك لم يسمى به في يعني لم يسمى به أهل الإسلام الأوائل في الصحابة والتابعين وتابعوهم. روح دوروا كده على رواة الحديث، لو لقيتوا عبد الموجود يبقوا تعالوا ايه قولوا كلام. سلف الأمة كلهم لم يسموا ايه عبد الموجود. دخلوا في موضوع تاني دي، هنتكلم على الكلمة اللي قالها بس عبد العال بقى، وعندهم حاجات كتيرة. تريد الصحيح نقول عبد الأعلى أو عبد المتعال أو عبد العلي أو عبد العالي. العال العالي اللي هي العالي يعني ما وردتش في النصوص الشرعية، استعملها بعض أهل العلم كالترجمة من التابعين ومن بعدهم، قالوا العالي فوق خلقه. أما قال فصل وأما الأقسام الخمسة الباقية فلا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة. والأقسام الأربعة لا تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه فذاك ليس له حقيقة، بل هو العدم المحض. فإن قيل فإبليس شر محض، والكفر والشرك كذلك، وقد دخلوا في الولود، فأي خير في إبليس وفي ولود الكفر؟ قيل في خلق إبليس من الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على ولوده ما لا يعلمه إلا الله، كما سننبه على بعضه. فالله سبحانه لم يخلقه عبثا، ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم. المقصود بعباده مجموعين، مجموع الوجود، مجموع الخلق. أما أنه سبحانه وتعالى أراد إهلاك أقوام وأراد إغواءهم بإبليس فلا شك. يعني ما ينفعش يتقال ما ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم بصفة عامة، يعني أصبر بس، كان كله في الكون هنا. لا طبعا كلمة قصد أصلا إيه مش واردة، إنما هي إيه أراد بخلقه إضرار عباده، أراد إهلاك أقوام من عباده، أراد كونا يعني أهلكهم الله عز وجل. إن كان الله يريد أن يغويكم يعني يهلككم، وإنما أهلكهم باتباعهم لإبليس. يقول: فكم لله في خلقه، في خلق إبليس، من حكمة باهرة وحجة قاهرة وآية ظاهرة ونعمة سابغة، وهو وإن كان للأديان والإيمان كالسموم للأبدان. ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها. يبقى إذن حتى الكفر والشرك بالله ترتب على خلق الله لها من الحكم والمصالح والمنافع لعباد الله المؤمنين، من جهادهم في سبيل الله، من دعوتهم إلى الله، من تبرؤهم من الشرك، من بغضهم للشرك، ما يرتفعون به منازل. مش إن إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال إبراهيم: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: كفرنا بكم. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لأبيه إذ قال لقومه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كل ده تحقيق لا إله إلا الله أصلا معناها إيه؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، البراءة من كل معبود وعبادة وعابد لأحد من دون الله، وإثبات ذلك لله وحده سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا كم من الثواب والخير حصل بسبب براءة أهل الإيمان من الشرك والكفر، يبقى بل لا يتحقق إيمانهم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ولذلك أعداء الإسلام بل أعداء البشرية يريدون المساواة بين الإسلام والكفر، وأن يلغوا وجود شيء اسمه الكفر. وأما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضا في الوجود، فإنه عبث فتعالى الله عنه. وإذا امتنع وجود هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في إيجاده أغلب من الخير أولى بالامتناع. يعني عايز يقول الشر المحط ما ليس موجودا، إن حتى إبليس والكفر والشرك إيه الشر محط. طب اللي شره أكتر من خيره، مش شرك الشرط يكون لنفسه، شره أكتر من خيره يبقى مش هيبقى موجود، ماشي كده؟ واللي شره زي خيره برضه مش موجود، يبقى لم يبقى إلا أن خيره أكثر من شره. يعني إبليس خيره أكثر من شره؟ يا سيدي مش كده، خلق الله لإبليس خيره أكثر إيه؟ خير، لأن وجود إبليس شر من جهة لنفسه لأطاعوه، وخير من جهة أخرى. بس هو بنفس شر وجوده اه طبعا شر وجودي طبعا. ان قيل فالكفر في البشر اكثر من الايمان، ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، يبقى ازاي بتقول الشر اكثر، الخير الخير اكثر من الشر؟ انت بتقول انه لا يوجد الا ما هو ايه، ما خيره اكثر من شره. الجواب هذا في الجنس البشري، والبشر بالنسبة لمخلوقات الله تعالى قليلون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله تعالى أسلم مهم أسلم له من في السماوات والأرض من المخلوقات، وهي تفوق مع مؤمن البشر كل الكافرين بل أضعف وضعفة. ثم إن ولود الكفر في الإنس والجن ترتب عليه ولود أحب أنواع العبودية إلى الله بالمدافعة والمقاومة والمراغمة والمجاهدة، وولود العبودية في وسط الفساد وسفك الدماء أحب إلى الله تعالى من ولودها في عالم التسبيح والتقديس. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. من ولود الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين عبدوا الله في وسط الفساد، ولذلك كان إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أقول هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.